هسه تقول لي وين اكو نقطة؟ لا، عندي دليل على انه كان النقطة في زمن امير المؤمنين، ثبت بالآثار المتبقية، بالوثائق المتبقية في المتاحف، ثبت على انه كانت النقطة في عصر امير المؤمنين، كانت النقطة في عصر عمر بن الخطاب، هذا ثبت ثابت وكتبت ذلك بالتفصيل. على كل حال، اذا اردنا ان نعرف امير المؤمنين نعرفه من القرآن. اذكر لكم هذه الآية الشريفة في سورة النور آية 51 يا اخوان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، يعني ويتقيه، ويتقه باعتبار من الشرطية تجزم، ويتقيه كان الياء التقاء الساكنين في كلمة واحدة يحذف، فحذف حرف العلة حذفت الياء وجيء بالكسرة ليدل على أنه المحذوف حرف الياء، ويتقيه يعني ويتقيه فأولئك هم الفائزون. قال الإمام الصادق إنما نزلت في علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وقال ابن عباس على أنه المعني في هذه الآية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أنه يطع الله ويطع الرسول. ربما سؤال يتبادر إلى الذهن على أنه إطاعة الرسول من إطاعة الله، لماذا كرر في القرآن الكريم؟ وهذا يجري في كثير من الآيات أنه يطيع الله ويطيع الرسول. يا إخوان، الرسول عنده حيثيتان، عنده حيثية تبعية وحيثية استقلالية. حيثية تبعية أنه يبلغ الرسالة السماوية، فباعتبار حيثية الإبلاغ إطاعته من إطاعة الله، وإطاعة الله إطاعة الرسول، رضاه رضا الله ورضا الرسول، هذا متفق عليه، لأن هناك وحدة بين الإرادة الإلهية والإرادة النبوية. رسوله فلا يخالفه في التبليغ، لا يعطيه في التبليغ، فإذا في مقام الإبلاغ والحيثية الإبلاغية والحيثية التبعية إنما إطاعة الرسول من إطاعة الله. ولكن للرسول زعامة دنيوية أيضا، نحن نعتقد أنه الرسول له زعامة دينية ودنيوية، فباعتبار الزعامة الدنيوية يكون على نحو الاستقلالية، فبهذه الاستقلالية لابد أن يطاع، كما يطاع الله استقلالا كذلك يطاع الرسول استقلالا في القضايا الاجتماعية، في القضايا السياسية، في القضايا الاقتصادية، في الرئاسة العامة الدنيوية يطاع. لذا الله سبحانه وتعالى قال من يطع الله ويطيع الرسول، من يطع الله ورسوله. والصفة الثانية والثالثة، أول طاعة الرسول، الثانية طاعة، أول طاعة الله والثانية طاعة الرسول، والثالثة ويخشى الله. من الذي يخشى الله؟ إنما العلماء يخشون الله، إنما العلماء يخشون الله، إنما يخشى الله من عبادي العلماء. معنى ذلك الخشية هو الخوف مع العلم والمعرفة، لأنه تارة الإنسان يخاف ويخشى من دون معرفة، مجهول لكن يخاف، تارة لا يخاف الله. أما من مخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فهذا الذي يخاف مقام الله يكون خاشعا وتخشع جوارحه، وكان يلعب بلحيته ويعبث بلحيته بحضرة رسول الله في صلاته، فقال الرسول لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. هذا يدل عندما يلعب بلحيته ويعبث بلحيته في صلاته، هذا يدل على أنه قلبه مو خاشع. لو كان خاشع القلب يعني لو كان عالما، لو كان عارفا بالله سبحانه وتعالى لخشعت جوارحه في صلاته أيضا. فإنما يخشى الله من كان عالما، وأمير المؤمنين سيد العلماء وأعلم العلماء بعد رسول الله من الأولين والآخرين، لا تخف كل هذا، ولنا أدلة على ذلك. ويخشى الله ويتقيه يعني يتقيه، سيد المتقين، إمام المتقين، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فأولئك هم الفائزون. لذا تجد أمير المؤمنين في آخر لحظة عندما تضرب غامته بسيفه ابن ملجم اللعين في مثل هذه الليلة يقول فزت، إشارة إلى هذه الآيات، فزت ورب الكعبة، لأنه كان من المتقين، كان من الخاشعين، كان ممن يطيع الله ورسوله حق الطاعة، فكان من الفائزين. طبعا الفوز، الفرق بين الفوز والفلاح، من المفلحين عندنا ومن الفائزين. الفلاح إجراء عملية الفوز، يعني عندما الإنسان يسعى لكي يفوز يكون مثل الفلاح يحذف الأرض، المفلح مأخوذ من الفلاحة، أنه يفلح الأرض، يحرث الأرض، ينشر البذر في الأرض ثم بعد ذلك يحصد. النتيجة عند الحصاد وعند البيع النتيجة يكون هو الفوز، كالذي يتسابق مع صاحبه وحتى يصل خط النهاية في المسابقة في الركض يقال له الفائز. فالفائز يعني من يصل خط النهاية، فأمير المؤمنين وصل خط النهاية في آخر لحظة قال أنا حياتي كلها فوز، لأني كنت من المتسابقين في إيماني أسبقكم إيمانا، في تقواي أسبقكم تقوا، في كل حياتي أنا كنت السباق للخير وللإحسان وللتوحيد وللنبوة، فكان مع رسول الله، كان مع الله سبحانه وتعالى، فكان من الفائزين. هذا ما أردت بيانه في هذه الآية الشريفة. وأما في الرواية فقد ورد في فضائل أمير المؤمنين من الروايات إلى ما شاء الله. هذه النكتة أيضا لابد أن أشير إليها، يرجى الانتباه، موضوع مهم. كثير من إخواننا السنة مع الأسف عندما نذكر فضائل أمير المؤمنين رأسا من باب أنه يدون ينتقدون وينقصون في عقائدنا على أنهم أنتم تقولون أنه علي بن أبي طالب أفضل من رسول الله، لا والله، كل من يقول ذلك فهو ملعون. أمير المؤمنين يقول أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وسلم، من يقدر أن يصل إلى رسول رسول الله سيد الكائنات، لولاك لما خلقت الأفلاك. وإنما نفتخر بأمير المؤمنين أنه نفس رسول الله، فما نقول من الفضائل في كتاب الله، في سنة رسول الله، في قول الأئمة، في قول العلماء، كل ذلك بناء على أنه فرع من أصل نبوي، لوحة هاشمية أصلها نبوية، فباعتبار النبي الأعظم كل ما نقول من الفضائل. وهذا معناته أنه تفنى الفضائل العلوية في الفضائل النبوية حينئذ، كما تفنى الفضائل النبوية في الصفات الإلهية في الأسماء الإلهية. لا شيء مع الله سبحانه وتعالى، ولا يقاس بالله أحد، حتى النبي لا يقاس بالله، ولكن عندما نتعدى الله سبحانه وتعالى ونأتي إلى عالم الإمكان، عند ذلك نقول لا يقاس برسول الله أحد، ثم نقول بعد رسول الله لا يقاس بأمير المؤمن أحد، ثم من بعده لا يقاس بفاطمة الزهراء أحد، ومن بعده الحسن والحسين، وهكذا حتى نقول بصاحب هذه الليلة مولانا صاحب الأمر الحجة المنتظر الإمام الثاني عشر أبا صالح المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. حديث واحد فقط، طبعا هذا الحديث ذكرت مصادر إلى ما شاء الله من السنة والشيعة، يكفيكم أن ترجعوا إلى كتاب سيدنا الأستاذ إحقاق الحق وتعليقات إحقاق الحق في 35 مجلد. إحقاق الحق أصله للقاضي التستري الشهيد رحمة الله عليه في مجلدين، ولكن أستاذنا علق على ذلك في 35 مجلد إلى الآن مطبوع، وربما يزيد على ذلك إلى 40 مجلد، كله مصادر سنية بحث، يعني لا ينقل أستاذنا عن مصادر شيعية، إنما ينقل الروايات كلها في فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام من الطرق السنية ومن الأعلام السنيين. فمن الروايات المعروفة والمشهورة عن رسول الله طبعا بمضامين مختلفة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر، وما يشك فيه إلا منافق أو فاسق. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا أذكر هذه الرواية من كتاب إحقاق الحق، وكتاب إحقاق الحق أيضا يذكر، طبعا رواية مذكورة في كتبنا وفي كتب السنة كما ذكرت، ابن شهراشوب في كتاب مناقب علي بن أبي طالب المجلد الثالث صفحة 67، ولكن من حيث كتب إخواننا العامة مذكور في طبعا تفضيل روايات التفضيل، وكتب التفضيل عندنا أكثر من تقريبا 17 أو 20 كتاب في التفضيل أمير المؤمنين على سائر الأنبياء وسائر البشر إلا الرسول الأعظم. التفضيل لأبي طالب الله ابن أبي زيد الأنباري المتوفي سنة 356، التفضيل تفضيل علي لأبي الحسن علي بن عيسى المتوفي 384، نوادر الأثر في أن عليا خير البشر. وأخيرا حقق هذا الكتاب من قبل السيد الفاضل السيد محمد جواد الجلالي حفظه الله، وهذا الرجل من أعلام القرن الرابع، تفضيل أمير المؤمنين للشيخ المفيد المتوفي 413، وكتب أخرى قد ذكرتها في هذه الوريقة لا أطيل عليكم، ولكن هذه الرواية بالخصوص وأمثال هذه الرواية في كتاب إحقاق الحق المجلد الرابع صفحة 152 عن صواعق لابن حجر العسقلاني صفحة 73 و74 وكذلك ينابيع المودة للقندنوزي صفحة 284. علي خير الأوصياء قال رسول الله، علي خير الوصيين وسيد الصديقين، علي خير من أترك وأخلفه بعدي، علي خير إخوتي وإخواني أو إخواني، خير هذه الأمة من بعدي علي، من قال هذا من قال غير هذا، خير هذه الأمة من بعدي علي من قال غير هذا فعليه لعنة الله. الإحقاق المجلد الرابع صفحة 250 والروايات الأخرى بهذا المضمون. وأما وصف أمير المؤمنين، وأختم قولي بهذا الوصف، الله. روى ابن عبد البر المالكي في الاستيعاب، أو البر المالكي في الاستيعاب بسنده وغيره، أن معاوية قال لضرار بن ضمرة صف لي عليا، أو صف لي، احنا الآن عرفنا علي بن أبي طالب في كتاب الله في سنة رسول الله، أنتم الصحابة شلون شفتوا أمير المؤمنين؟ أوصفونا أمير المؤمنين. من يطلب ذلك؟ معاوية. قال اعفني، اعفيني ما أقدر أصف الآن، الوضع ما يساعد مثلا. قال لتصفنه، لازم توصف لي. قال أما إذا كان لابد من وصفه، إذا واقعا تريد وصفه حصف لك، فإنه عليه السلام كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، كان غزير الدمع طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجب من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما خشب، وكان فينا أو ما خشب، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويأتينا إذا دعونا، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ كتململ السليم، يبكي بكاء الحزين، وهو يقول يا دنيا غري غري غيري، أبي تعرضتي أم إلي تشوقتي، هيهات هيهات، قد بنتك ثلاثا، يعني طلقتك طلاق البائن ثلاثا، لا رجعة لي فيها، فعمرك قصير، وخطرك كبير، وعيشك حقير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية وقال رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ حزننا أيضا يا ضرار إن شاء الله كحزنك. قال حزن من ذبح ولدها بحجرها، مذبوحة الولد بحجرها، شلون تبكي هاي الذكلة؟ أنا الآن محزون وأبكي على أمير المؤمنين كهذه. حزن من ذبح ولدها بحجرها، فهي لا ترقى عبرتها ولا يسكن حزنها، وفي المناقب ثم قام وخرج باكيا. قال معاوية أما أنكم لو فقدتموني لما كان فيكم من يثني علي هذا الثناء؟ فقال بعض من حضر الصاحب على قدر صاحبه، هكذا كان أمير المؤمنين. ولكن في هذه الليلة، قد الروح إلى النجف الأشرف، الروح إلى الكوفة، الروح إلى محراب الكوفة، مسجد الكوفة، بقلوبنا بعيوننا يا علي يا أمير المؤمنين، ما أدري من أبدأ شلون أبدأ. يقال في مثل هذه الليلة أمير المؤمنين كان من أول الشهر كل ليلة عد واحد من أبنائه، ليلة عند الإمام الحسين، ليلة عند الإمام الحسين، الليلة عند زينب الكبرى أم كلثوم، بناء على أن أم كلثوم هي زينب الكبرى. فكان عند أم كلثوم يقول: أتيت بطعام فيه لبن وفيه ملح وخبز يابس. فقال لها: بني شوك شفتي أبوكي أبوك يأكل طعامين شكلين من الطعام لزهده، فارفعي واحد من هذا الطعام. يقول: أردت أن أرفع الملح. قال: لا، ارفعي اللبن. فأكل الخبز مع الملح بمثل هذه الليلة، وكان ينظر إلى السماء، يطلع على السماء إلى النجوم، ويقول: هي هي والله، هذه الليلة التي وعدت بها، لم أكذب ولم أكن كاذبا، لم أكذب ولم أكن كاذبا. يعني الرسول أخبرني، لأنه في خطبة الشعبانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، كيف ولو أخبرتك أنه في مثل هذا الشهر تخضب لحيتك بدم رأسك؟ قال: أو في سلامة من ديني؟ قال: بلى. كيف صبرك على ذلك؟ قال: هذا مما لا يصبر عليه، هذا نعمة، الشهادة نعمة، أشكر الله على ذلك. فالليلة ليلة شهادة أمير المؤمنين. لا أدري سماحة الشيخ أين أنت، تأخذنا إلى قبر أمير المؤمنين وإلى دار أمير المؤمنين في هذه الليلة. السلام عليك يا سيد المظلومين. أمير المؤمنين يقول: أنا من طفولتي كنت مظلوما. شلون؟ كيف يا أمير المؤمنين من طفولتك؟ قال: كان عقيل بعينه رمد، فكان عندما يوضع الدواء في عينه لا يقبل ذلك، فأنا كنت طفل أصغر من أخي علي، فكانوا يضعون الدواء في عيني أولا حتى أخوي الكبير يقبل أنه يوضع في عيني، فمنذ صغري كأنما أنا هكذا يفعل بي، مظلوم، سيد المظلومين. وفي هذه الليلة يقول الناس: لقد ملأتم قلبي قيحا يا أشوه الرجال. فيرتاح من الناس ويلتقي برسول الله: ولكن فقدناك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد المظلومين، السلام عليك يا أبا الحسن، عليك مني ومن إخواني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام. هذه الدموع لا تنشفوها، قدموها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، ليلة الاستغفار، ليلة التوبة، ليلة الصلح مع الله سبحانه وتعالى. يا شباب، الليلة ليلتكم، كلكم تعالوا إلى الله سبحانه وتعالى، أرجع الله إلى داره، إلى حرمه، إلى عرشه. الله عرشه قلوبكم، حرمه قلوبكم، قلب المؤمن حرم الله. خلي الرجع رب العالمين حتى يكون الله سبحانه وتعالى هو المونس لنا. يا أنيس من لا أنيس له، يا كنز من لا كنز له، يا عز من لا عز له، يا جار من لا جار له، يا جاري اللطيق، يا ركني الوثيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق، يا رفيق، فكني من حلق المضي بحق علي، إلهي بحق أمير المؤمنين، فكني من حلق المضي فكني من حلق الوضيق واصرف عني كل هم وغم وضيق وأعني على ما أطيق واكفني ما لا أطيق يا رفيق يا شفيق نفتح أبواب الله ورحمة الله بأسمائه الحسنى يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب يا غفار الذنوب يا غفار إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو وإن عذبت فمن أعدل منك في الحب ارحم في هذه الدنيا غربتي ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشي واقع الإنسان في القبر وحدة وحشة وحشة القبر صعب صعب جدا. لذا الإمام زين العابدين في سحره شهر رمضان يطلب من الله. وفي القبر وحدتي، صور صور، عوف الجماعة اللي حولك انت وربك الآن، توجه بكل قلبك إلى الله الآن، بس شوف الله، بس اسمع كلام الله، شوف الله. ما أدري شو أنا أعبر لك، يعني بعض الأحيان الكلمات ما توصل المعنى اللي موجود في وجود الإنسان، ما أدري شو أنا أعبر لك. بس كل واحد يعرف الله، يعرف رب العالمين، شايف رب العالمين في حياته. كل واحد من عندنا ما يقدر يقول أنا ما أعرف الله، كل واحد شايف رب العالمين. فتلك اللحظة اللي شايفة الآن عيدها، تلك اللحظة عيدها، تلك النفحة القدسية عيدها، وعيش تلك النفحة، وعيش مع الإمام زين العابدين، وقل ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي. واويلا، اي والله واويلا. وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك لا موقفي. ذليل عاصي، عصيت الله، ما أقدر أرفع رأسي، أخذ ذل، شلون أرفع رأسي عند رب العالمين؟ شلون الذنوب اللي أنا أمسك، كل واحد على نفسي بصيرة. من أيام شبابك أتذكر الذنوب، شوف واقعا تقدر ترفع راسك. وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي. الله الله الرحيم، واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي، وأدم لي به، وأدم لي ما به سترتني. راح أوديك إلى لحظة الموت، اشعر نفسك الآن قابض الأرواح ينتظر قبض روحي، وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي، تفضل يا الله، تفضل علي ممدودا على المغتسل، يقلبني صالح أجيرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء، قد تناول الأصدقاء أطراف جنازتي. جنازة من؟ جنازة عادل العلوي، يشيلوها، عجيب، سيب توفي، توفى الله يرحمه. وارحمني وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجد علي منغولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي، وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي، حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي، إن وكلتني إلى نفسي هلكت، سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي، فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي، وإلى من ألتجئ إن لم تنفذ كربتي، سيدي من لي ومن يرحمني إلا أن ترحمني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا خير الغافرين يا خير الغافرين يا الله يا الله يا الله بحق أبي رجولي الليلة الليلة يا الله يا حبيب قلوب الصادقين يا حبيب قلوب الصادقين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واجعلنا من خلص شيعتهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم واحشرنا في زمرتهم وارزقنا الشهادة في سبيلهم. اطلبوا حوائجكم من الله ساعة استجابة الدعاء. نريد أن نضع القرآن على رؤوسنا ونتوسل بالله بكتابه بنبيه الطاهرين. نتوسل في هذه الليلة أن يقضي الله حوائجنا ويقبلنا بقبول حسن كما تقبل مريم بقبول حسن. فاطلبوا حوائجكم من الله. الحاجات الشخصية اللي عندكم اطلبوها من الله سبحانه وتعالى. افتح القرآن أمامك اللهم إني أسألك بكتابك المنزل آفي وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار أن تجعلني من عتقائك من النار أن تجعلني أن تجعلني من عتقائك. اطلبوا حوائجكم من الله سبحانه وتعالى. أول الحاجات فرج مولانا صاحب الزمان، ترى أعدائنا أخذوا يشمتون بينا، وين إمامكم وين صاحبكم؟ روحوا يم السردار صيحوا له. لا، هنا ننادي، هنا ندعو الله أن يفرج عنه، أن يعجل به. سيدي ومولانا أقسم عليك بضلع الزهر، أطلب من الله فرجك، احنا ناس مقصرين مذنبين نعترف، ربما دعانا لا يستجاب، لا نسيء الظن بالله، لا حاشا لله، ولكن سيدي دعائك يستجاب، أنت المضطر الحقيقي، أبا يجيب المضطر إذا دعاه. في ليلة ظهوره يقول هذه الآية من أول الليل إلى الصباح، وفي الصباح يخرج السيف من غمده، يعني يا أبا صالح قم قم، فمتى يكون هذا الآن يا أبا صالح المهدي؟ يا سيدي يا مولاي، سيدي بديتك بنفسي، سيدي بديتك بنفسي، سيدي الأعداء شفتوا فينا سيدي. بعقد العمك أمك الزهرة سيدي، بعقد العيال المكتور، بعد قيامة أمير المؤمنين المفضوط، وحسي نحر الحسين المدموع، أنا أكذب عليك بهذا القسم الغليظ الشديد. سيدي عجل على ظهورك، سيدي مولاي عجل على ظهورك. يا ما صار عالمهدي أدرك له ولا تهلك له. نشكو إليك فقد نبينا، اللهم نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وكلة عددنا. يا الله، متى تعي القرآن سيدي؟ متى تعي سبل جدك يا سيدي؟ ضع القرآن على رؤوسكم. اللهم بحق هذا القرآن وبحق بل أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته به وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله جل جلاله، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد صلى الله عليه وآله. إلهي بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي،

بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد علي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد عليهم السلام. إلهي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي عليهم السلام. إلهي بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله حتى نطلب الحوائج العامة. إلهي بحق فاطمة الزهراء وبحق أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبحق كتابك المنزل وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم انصر الإسلام وأهله واقبل الكفر وأهله وأهلك النفاق وأهله. اللهم انصر مولانا صاحب الزمان. اللهم عجل فرجاه وسهل مخرجاه. اللهم اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم اشملنا دعاءه وألطافه ورأفته ورحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية وأمراضنا ومرضانا به مشفية وأمواتنا به مرحومة وأرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وبلادنا به آمنة وعراقنا به آمنة. اللهم وعجل فرجاه. اللهم وارحم أمواتنا مراجعنا اللاتي يم الإمام الراحل واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين اللاتي يم السيد القائد. اللهم انصره بنصرك أيده بتأييداتك. اللهم ما طلبناه وما لم نطلبه وبصلاحنا. اللهم الساعة أنزله علينا بلطفك. اللهم شرنا إليك صاعد وخيرك إلينا نازل. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم اغفر ذنوبنا جميعا. اللهم شافنا وعافنا وارزقنا العافية. اللهم ارزقنا عافية الدين والدنيا والآخرة وارزقنا وأهلينا سعادة الدارين وارزقنا وعيالنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقنا زيارة العتبات المقدسة. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بظهور مولانا صاحب الزمان. اللهم وارزقنا حسن العاقبة، وفقنا لليلة القادر على أحسن حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك. اللهم واغفر ذنوبنا وتوب علينا واعصمنا فيما بقي من حياتنا. اللهم وفق شبابنا للتوبة. اللهم من لم يكن متزوجا وفقه للزواج الناجح. اللهم زوج شبابنا وشاباتنا. اللهم اعن اهاليهم على ذلك. اللهم انصرنا. اللهم ادي ديوننا واقضي حوائجنا. اللهم لا تجعل هذا الشهر المبارك اخر شهر من عمرنا، اطل عمرنا في طاعتك وعافيتك، وارزقنا خير الدنيا والاخره، واصرف عنا شر الدنيا والاخره. اللهم ارحم امواتنا، اموات السامعين، اموات الحاضرين، شهدائنا، شهداء الاسلام على ارواحهم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. امسحوا بأيديكم على وجوهكم فإن اليد تكون مباركة حينئذ. هذه البركات تمسحوها على وجهكم، على صدركم، على بدنكم إن شاء الله. الله يشافيكم ويعافيكم ويوفقكم. أفضل شيء في ليالي القدر وأفضل حاجة يطلبها الإنسان العافية. فاطلبوا العافية من الله لكم ولأهاليكم ولكل من أوصانا بالدعاء. اللهم اقضي حوائجهم.